الدرس الحادي عشر، تدريبات على حروف المد. حاء ألف فتحة حاء، فا كسرة في حا في، ظا ضمة ظن حافظ، غين ألف فتحة غا، سين كسرة سي غاسي، قاف كسرة قن غاسق، سين ضمة سو، باء ألف فتحة با سوبا، تا فتحة تن سوباتا، يا فتحة يا، خاء ألف فتحة خا يا خا، فا ضم فو يا خاف، شين ألف فتحة شا، نون كسراني شاني، همزة فتحة أ شاني أ، كاف فتحة ك شاني أك، قاف ألف فتحة قا، را كسراري قاري، عين فتحة ع قارعة، تا ضمة قارعة، ها ألف فتحة ها، واو كسراوي هاوي، يا فتحة يا هاوية، تا ضمة تن هاوية، را ألف فتحة را، ضاد كسراضي راضي، يا فتحة يا راضية، تا فتحة تن راضية، جيم واو ضم جو، عين كسرتين عين جوع، را فتحة را، ضاد واو ضم ضو رضو، همزة فتحة أ، عين واو ضم عو أعو، ذال ضم ذو أعوذ، ثا ضم ثو، با واو ضم بو ثبو، را فتحتين رن ثبورا، را فتح را، سين واو ضم سو رسو، لام كسرتين لن رسول، واو ضم و، جيم واو ضم جو وجو، ها ضمتين هن وجوه، همزة واو ضم أو، تا واو ضم تو أوتو، لام فتحة لا، كاف فتحة ك لك، نون واو ضم نو لكنو، دال ضمتين دن لكنود، ميم واو ضم مو، را كسراري موري، يا ألف صغيرة يا موريا، تا كسراتي مورياتي، همزة فتحة أ، كاف يا كسراكي أكي، دال ضمادو أكيد، همزة فتحة أ، ثايا كسرة في أثي، ميم كسرتين من أثيم، با فتحة با، صاديا كسرة صي بصي، را فتحتين رن بصيرا، شين فتحة شا، هايا كسرة هي شهي، دال ضمتين دن شهيد، فايا كسرة في ها كسرة هي فيه، ميم يا كسرة مي، قاف ألف صغيرة قا مي قا، تا فتحة تن مي قا تن، همزة فتحة أ، سين ألف صغيرة سا أسا، طايا كسرة طي أساطي، را ضمر أساطير، سين ألف فتحة سا، ها واو ضمه ساهو، نون فتحة نا ساهون، خا خاء ألف صغيرة خاء لام كسرى لي خالي داليا كسرى دي خالدي نون فتحانا خالدين عين ألف صغيرة عا با كسرى بي عابي دال واو ضمدو عابدو نون فتحانا عابدون ميم فتحة ما واو ألف فتحة و موا زايا كسرى زي موازي نون ضمان موازين ها واو صغيره موازينه فا فتحة فا ميم ضمام فم لام ألف صغيرة لا فملا قاف يا كسراقي فملاقي ها كسراه فملاقيه با كسرى بي يا فتحا يا بي ميم يا كسرى مي بي مي نون كسراني بيميني ها يا صغيره بيمينه.